كل مسلم، فما من مسلم إلا ويأتيه شيء من الفتور وشيء من الكسل وشيء من عدم الاجتهاد في الطاعة. ولهذا لما تقرأ في تعريف الفتور عند اللغويين تجده يدور حول الكسل والارتخاء وعدم النشاط، وهذا أمر طبيعي لكل إنسان، هذا أمر من طبيعة الإنسان، أن الإنسان في كل عمل سواء كان هذا العمل من أعمال الدين أم من أعمال الدنيا، من أعمال الآخرة أو من أعمال الدنيا، تجده نشيط فيه في بدايته، ثم بعد ذلك يبدأ هذا النشاط يقل تدريجيا. ولكن هناك من الناس من يأخذ فترة راحة ثم يعود إلى نشاطه السابق، وهناك أناس آخرون يستمرون في الضعف وفي قلة النشاط حتى ينقطعون نهائيا. فالفتور حقيقة مهم أن يعرف الإنسان أسبابه وكيف يعالجه، كيف يعالج هذا الفتور، ما هي أسباب الفتور وكيف يعالج هذا الفتور. وقبل ذلك، قبل معرفة الأسباب والعلاج، لتعلم أن الناس من ناحية الفتور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أناس يفترون، القسم الأول، أناس يفترون ويستمرون في الفتور حتى ينقطعوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عملهم الصالح، وآخرون يفترون ولكنهم يبقون على شيء من العبادات، يبقون على فرائضهم ويقعون في شيء من المحرمات أحيانا، ولكن يحافظون على طاعاتهم لربهم الواجبة، ويصحبهم شيء من الكسل وشيء من عدم النشاط، وآخرون يفترون قليلا ويمر بهم الفتور فيكسلون، ثم يعود النشاط من جديد، ثم بعد ذلك يرجعون إلى سابق عهدهم أو إلى قريب من ذلك. فهذه أقسام الناس في الفتور، والحذر، كل الحذر أن تكون من القسم الأول. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل عمل شرة، لكل عمل شرة يعني حدة ونشاط وقوة، ولكل شرة فترة، لكل حدة ونشاط فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فهناك من الناس من ينشط ثم يفتر ثم بعد الفتور يعود، فهذا قد نجا وأنجاه الله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من ينشط ثم يفتر ثم تكون فترته الهاوية والقاسمة والهالكة، فيستمر في فتوره حتى ينقطع عن ربه سبحانه وتعالى، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن هلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. من لم تعد ويتغلب على تلك الفترة ويرجع إلى سابق عهده أو يتمسك بفرضه الذي فرضه عليه ربه فإنه سيهلك والعياذ بالله. فإذن لابد من الحذر، كل الحذر من هذا الفتور. ولهذا لما امتدح الله سبحانه وتعالى الملائكة بماذا امتدحهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسبحون له، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. هؤلاء الملائكة. وفي آية أخرى قال: يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. فعدم السأم هو عدم الفتور، لأن السأم هو الفتور الملل. فهؤلاء الملائكة لا يمكن أن يفتروا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، ولهذا بماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني سمع لها صوت وأطيط. لما نضع مثلا أشياء كثيرة على هذه الطاولة نسمع صوت لهذه الطاولة من ثقل هذه الأشياء، فمن ثقل الملائكة حتى أن السماء أطت، سمع لها أطيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك قائم أو ساجد أو راكع. فيا لله، هذا الخلق العظيم، هذا الخلق الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه الملائكة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل رأى له 600 جناح قد سد الفضاء، لما فتح جناح سد أغلق الفضاء ما عاد يشوف وراه شيء. هذا الخلق العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك من الملائكة بين شحمة أذنه وكتفه طيران الطير 500 عام. هذا الخلق على عظمته، إما أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً لله سبحانه وتعالى، لا يسأم، لا يفتر، لا يمكن أن يفتر ولا يمكن أن يسأم. يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه ملائكة الرحمن، خلقوا لذلك. أنت بشر لم تخلق بهذه الطريقة، عندك نشاط وعندك فتور، عندك حدة وعندك ضعف. والإنسان حقيقة يدور بين أمرين، بين الإفراط والتفريط. ولهذا قال السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. ما من أمر يأمرك الله عز وجل به إلا وللشيطان فيه نزعتان. يحاول الشيطان يسحبك لأحد هذين الأمرين، ما عنده مشكلة. قال: إما نزعة تفريط وإما نزعة غلو. الشيطان ما يهمه، جاءك الأمر بالصلاة، الشيطان يريد أن تفرط في الصلاة، فإن نجح في ذلك فبها ونعمة، إن لم ينجح خلاك تزيد. طيب تزيد في إيش؟ تزيد من عندك أشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، لم يأذن الله عز وجل بها. لماذا؟ ليدخلك في باب البدعة. فهو إما أن يدخلك في باب المعصية بالتفريط، وإما أن يدخلك في باب البدعة بالغلو والزيادة. فأي النزعتين حصل عليهما فقد حصل على بغيته. لا يهتم الشيطان بأي النزعتين تحصل عليك منك، نظر إليك، خبرك، درسك، وجدك ذو همة ونشاط، قال لك: ترى الأعمال اللي عندك هذه ما تدخلك الجنة، هذه الأشياء اللي تسوي فيها ما تسوي لك شيء، أين ستوصلك؟ أين ماذا ستفعل؟ أنت ما وصلت إلى أي درجة، ترى بعدك تراوح مكانك، تضطر إيش؟ تزيد، تأتي بأشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. فبالتالي يرد عملك بسبب زيادتك عن دين الله سبحانه وتعالى. فاز الشيطان وربح، لأنه يعرف أنك قد هلكت. الثاني رأى فيه ضعف وخور، فزاده ضعفا وخورا، واستثقل عليه العبادات، وأصبحت ثقيلة في نظره، أصبحت ثقيلة في نظره، وبالتالي يضعف ويتكاسل ويخمل حتى يترك الطاعة ويترك عبادة ربه. وهذا هو موضوعنا، موضوعنا في الفتور لا في الغلو، وهذه نزعة شيطانية والعياذ بالله. فهذا الفتور يتعرض له كل إنسان، ولا يعني تعرضك للفتور أنك يعني على خطر عظيم، لا يعني ذلك. إذا علمت بفتورك، الخطر يأتي عندما لا تعلم أو لا تشعر. لهذا قد يتصور متصور أن الحديث على الفتور لابد أن يكون مع أناس فاترين، أناس عندهم فتور، أناس عندهم تقصير، عندهم معاصي. لا، بل الحديث مع أناس نشطين أولى، لأن الفتور يدب إلى الإنسان دبا رويدا رويدا وقد لا يشعر به، ما يشعر إلا وقد هلك والعياذ بالله. وأصبح ضائعا مع الضائعين. فلهذا لابد أن تنتبه وأن تعرف أسبابه وكيف تعالج هذا الفتور، لأنه آتيك آتيك لا محالة، وستفتر يوما ما. فإذا انتبهت لهذا الفتور وعرفت أنه عندك فتور، فإنه في هذه الحالة تبدأ في معرفة الأسباب والبحث. لماذا كنت أصلي في المسجد فلم أعد كذلك؟ لماذا كنت أقوم الليل ولم أعد كذلك؟ لماذا كنت أتصدق في كل يوم بدرهم ولم أعد كذلك؟ لماذا كنت أعمل كذا وكذا ولم أعد كذلك؟ فتراجع نفسك وتحاسبها لتعرف الأسباب التي سأذكرها لك، وعند ذلك تبدأ في علاج هذا الفتور، فترجع بعد ذلك إلى سابق عهدك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فتفلح وتنجو من الهاوية والعياذ بالله. فمن أهم أسباب الفتور ضعف الإيمان. ضعف الإيمان هذا أهم الأسباب، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ضعف إيمانك اعلم أن هناك معاصٍ شعرت بها أو لم تشعر، فتبدأ في المراجعة. وهنا ينبهك ابن مسعود فيقول لك: أطلب قلبك في ثلاث. تبدأ الآن، لأن القلب هو محل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى إيه؟ إلى قلبه. فالقلب هو مصدر الإيمان، ولهذا هو الذي يتذوق الإيمان ويتذوق الطاعة ويتذوق هذه الحلاوة. للإيمان حلاوة لا يتذوقها إلا القلب، فإذا ذاقها القلب شاعت هذه الحلاوة على البدن وانتشرت به، لأن القلب سيضخها. وعندما يأنس القلب بربه سبحانه وتعالى تأنس الجوارح جميعا بالله سبحانه وتعالى، فتسكن إليه وتخضع له عز وجل. فإذا عندما يضعف الإيمان انظر إلى هذا القلب، ما الذي حل به؟ ماذا جرى له؟ هنا يأتيك ابن مسعود ويقول لك: أطلب قلبك في ثلاث: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوات. هذه ثلاث مواضع دائما ابحث عن قلبك فيها. عند سماع القرآن، هل القلب يطرب؟ هل القلب يطرب بسماع القرآن؟ طبعا يطرب، لا يعني هنا من الطرب والرقص والتمايل، انه يسمع القرآن يبدأ يميل يمين وشمال، ليس هذا المراد، بل أن القلب يفرح ويستأنس وينشرح عندما يسمع القرآن، كما يطرب مستمع الأغاني. الذي استمع الأغاني ترى قلبه مغلق عن القرآن، وإذا سمع القرآن تضايق، فإذا سمع الغنى انتشى وفرح. ولهذا كما يقول القحطاني: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب، يقول ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مؤمن ليس يجتمعان. في قلب مؤمن، هذا هو القلب، القرآن هو موضعه في القلب. فإذا أنس به القلب وانشرح به القلب واطمأن له القلب، وتأمل معي قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين آمنوا، ثم ماذا قال؟ ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله. ثم تلين القلوب أولا، فإذا لانت القلوب لان القلب، ألان كل البدن، أصدر أوامره، لأن الملك القلب هو الملك لجميع الجوارح، هذه الجوارح ما تتحرك إلا بالقلب. ولهذا يحذر كل الحذر من كل إنسان يقع في معصية يقول قلبي سليم، قلبي سليم، لا، القلب غير سليم. لماذا؟ لأنه أمر بالمعصية، ترى لأنه وجه الجوارح إلى المعصية. لما تصافح امرأة، لما تسمع أغاني، لما تنظر إلى محرمات، لما ترى هذا لا يدل على سلامة القلب بل مرضه. انتبه يا أخي، هذا مرض، القلب مريض. لماذا؟ لأن الملك مريض، والملك لما يمرض يأمر، يصبح المرء الملك فاسقا فتفسق الجوارح ويفسق الجنود بعد ذلك. فهنا لما مرض القلب أمر بهذه المعاصي، ولما اطمأن القلب ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله، تلين هذه القلوب وتقشعر. فقبل أن تذرف العين دمعا يبكي القلب فرحا بكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا بكى القلب وسر وبكاء سرور بذكر الله سبحانه وتعالى فاضت العيون بعد ذلك ونزلت الدموع بعد ذلك. فالذي يستغرب من نفسه لماذا لا يخشع أو لماذا لا تدمع عينه، انظر إلى قلبك، تابع قلبك، بحث عن قلبك أين هو. ولهذا قال أطلب قلبك في ثلاث، عند سماع القرآن، في مجالس الذكر، لما تأتي المواعظ، لما يأتي الذكر والتذكير بالله سبحانه وتعالى، هل يستمع القلب ولا حالنا كحال القائل لما قال الله سبحانه وتعالى قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وش اللي كان يقول فيه الشيخ، دخل من أذن وخرج من أخرى، هذا إذا دخل أصلا. فلا بد إذن أن يتوجه الكلام إلى القلب مباشرة. والحقيقة أنه حتى يتوجه الكلام من القلب مباشرة هذا أيضا له دور بالنسبة للملقي، أن يكون كلامه خارجا من قلبه. المحاضر والشيخ لابد أن يتكلم من قلبه حتى يصل الكلام إلى القلوب ويخاطب قلوب العباد. فالأذن هي أداة سمع لا أكثر ولا أقل، لكن الذي يسمع حقيقة من هو؟ القلب. فالأذن مباشرة تفرغ إلى القلب مباشرة في صمام، مباشرة إلى القلب تنزل ما تسمعه، ينزل القلب مباشرة إن كان خيرا أو شرا. فإذن هذا الموضع الثاني في مجالس الذكر وعند الخلوات لما تختلي بربك سبحانه وتعالى، لما تكون لوحدك، قد نامت عيون العباد وأظلم الليل وهدأت الشوارع وسكنت النفوس وأنت وحدك، انظر إلى نفسك وانظر إلى قلبك بماذا يأمرك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي أرقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفعله عنه يغيب. إذن في الخلوات انتبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين التي بكت من خشية الله في خلوة من الخلوات، ورجل كما في الحديث الآخر في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، انظر إلى هذا أحد السبعة، ما عمله؟ ماذا عمل؟ وش العمل الكبير اللي سواه؟ حتى تعرف. وأنا أنصح كل أحد يقرأ في هؤلاء السبعة وينظر إلى أعمالهم ويقارن بينها، ولماذا استحق هذا العمل وهذه المنزلة أن يصير في ظل عرش الرحمن. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا، هنا التقوى، هنا المراقبة، هنا الأنس بالله، هنا القرب من الله سبحانه وتعالى. فعندما يذكر الله عز وجل خالي فتفيض عينه دامعة باكية، لأن قلبه اطمأن إلى ربه واستأنس بقربه من ربه سبحانه وتعالى وألف ذكر الله عز وجل. فلما ذكر القلب ربه سبحانه وتعالى جرت الدموع من العين، لأن القلب هو الذي أصدر هذه الأوامر. فإذن هذا أمر مهم جدا، تتأمل نفسك عند الخلوات. فضعف الإيمان يسبب الفتور، وضعف الإيمان قلنا محله القلب. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر الذنوب على القلوب، بيّن خطر الذنوب على القلب، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن والمعاصي والشهوات والشبهات تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو عودا عودا في بعض الروايات، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء. ليش؟ من النقط البيضاء، من النقط البيضاء. جاءت البدع ردها، جاءت الشهوات ردها، ينكرها، ولا يمكن له أن يردها إذا لم يكن هذا القلب متحسن بذكر الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبتوحيده وإخلاصه لربه عز وجل. فلو تمكن القلب منها، تمكن التوحيد من هذا القلب، وتمكنت السنة من هذا القلب، لرد كل الشهوات وكل الشبهات. فعندما يردها تنقة النقة البيضاء، نقطة وراء نقطة وراء نقطة، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، وقلب آخر نعوذ بالله من ذلك، قلب أسود ومرباد كالكوز مجخ. يتصور معي هذا القلب أسود لا لون لا بياض فيه، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكر. وهذه أعظم الفتن، أعظم الفتن، أن الإنسان من فتوره ووقوعه في معصية ربه، وتتدرج ويتدرج به الفتور تدريجيا واحدا تلو الأخرى ودرجة تلو الأخرى، حتى يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بل أشد من ذلك، كما أخبر عبد الله بن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هذه أعظم الفتنة، أن تعرف ما كنت تنكر، كنت تنكر البدع، كنت تنكر المعاصي، ثم تصبح عندك هذه معروفا، يعني ينقلب الوضع عليك. وكما قيل: قد يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه أعظم فتنة، أن يصير السنة عندك بدعة، وأن يصير التوحيد شركا، وأن تصير المعصية طاعة. أعظم فتنة، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، بل ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. يصبح أهل البدع والضلالات عندهم أهل السنة، ويصبح أهل السنة عندهم أهل البدع، وتصبح السنة بدعة والبدعة سنة، والمعصية طاعة والطاعة معصية. ولا شك أن هذا القلب قد أصبح منكوسا ومقلوبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معنى الانتكاس: كالكوز مجخيا، يعني كالقدر المقلوب، يعني القلب مقلوب، صار مقلوب. لماذا؟ لأن المنكر صار عنده معروف، والمعروف صار عنده منكر. يا أخوان، والله أعظم فتنة الموت ودخول القبور وقطع الرؤوس وقطع الأعضاء عضوا عضوا، أهون على الإنسان من أن يصير إلى هذه الحالة المتردية والعياذ بالله، وأن يصل إلى هذه الحالة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. والسبب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان سببه المعاصي، وهذا سيأتي أيضا سبب من الأسباب، الاستهانة بالذنوب والمعاصي، هذا سبب من آخر. يستهين الإنسان بالذنوب، لا يبالي، ارتكب كبيرة، أكل حرام، فعل معصية، لا يبالي. وقد يستهين حتى بالصغائر، ورب صغيرة أضاعت دين المرء، رب صغيرة أضاعت دين الإنسان. لا تحتقر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحتقرن من المعروف شيء، وفي المقابل يعني في الطاعات، وفي المقابل يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فتهلكه. محقرات الذنوب يعني الذنوب الصغيرة، نظرة، ابتسامة، مصافحة خلوة، وبعد ذلك يقع ما يقع والعياذ بالله. ولقد ذكر ابن كثير في أحداث سنة من السنوات، في البداية والنهاية ذكر في سنة من السنوات، قال: وفيها توفي ابن عبد الرحيم لا بارك الله فيه. ما قصته؟ قال: كان هذا الرجل من الحفاظ لكتاب الله ومن المجاهدين في سبيل الله. تصور معي هذا الرجل حافظ لكتاب الله، مجاهد في سبيل الله. قال: فحاصر المسلمون حصنا من حصون الروم،